ثم السماء ثم دحى الأرض. قوله تعالى للملائكة جمع ملك، واختلف في وزنه، فقيل فعل، فالميم أصلية ووزن ملائكة على هذا فعائلة، وقيل هو من الألوكة وهي الرسالة فوزنه مفعل وأصله مألك، ثم حذفت الهمزة ووزن ملائكة على هذا مفاعلة، ثم قلب وأخرت الهمزة فصار معافلة، وذلك بعيد. هذا يرجح السيوط رحمه الله. السيوط له كتاب جميل اسمه الحبائك في أخبار الملائك، من أوسع ما كتب في باب تعريف الملائكة، الحبائك في أخبار الملائكة، وهو في الجمع من أفضلها، لكن ليس في التحقيق كعادة السيوطي كما تعلم رحمه الله، كان جامعا لكن لم يكن ناقدا ولا مميزا ومحققا. أما في جانب التحقيق فكتاب الشيخ عمر الأشقر رحمه الله، نعم، الإمام الملائكة، فهذا من أفضلها تحقيقا. بس باب اللطائف كسر شوي روتين. يذكر في الحبائك يقول أن قال بعض السلف أن منكر ونكير هذا اسم الملك الذي يخاطب الكفار، أما اللي يخاطبون المؤمنين فهو مبشر وبشير. يعني مقابل منكر ونكير، لكن هذا يعني لا يصح، ليس فيه هو منكر ونكير دائما. وذكر أيضا أن عمر رضي الله عنه رؤية في المنام، أن عمر رضي الله عنه رؤية في المنام بعد وفاته الله أحد، وأن الملائكة أتوا فقالوا له من ربك وما دينك ومن نبيك في القبر، فقام هو عمر ومسك الملائكة قال من ربك وما دينك. يعني من شدة عمر انه هو اللي قال انت انا اسألك. لكن قصة سفيان الثوري ثابتة، رأى احد طلابه بعد وفاته تسأله الملائكة، هذه اسناده صحيح، انه قيل له من ربك ما دينك ومن نبيك، فقال انا تسألني يعني من ربي وما ديني، انا مت على من ربي وما ديني ما ديني. في المنام، في المنام رؤية هذه، يعني انا اصلا مت وانا اعلم الناس من ربك وما دينك. هذا قول الثابت، هذا قول الثابت، ولكن لا يقول له مسكه انت مرة. رضي الله عنه. نعم. شيخنا قم صنف ذلك بعيد أي من الألوكة. نعم، يعني هو يضعف القول الثاني، هو يرى أنها أصلية. شيخنا الأشهر صحيح الألوكة. فعائلة الألوكة والله يعني مش هو المشهور عندنا هنا. من الألوكة معنى الرسالة، فهم الملائكة يعني المرسلة يعني. ها؟ صح، موقع الألوكة صح معنى الرسالة. طيب شيخنا الأول إيش يكون أصلا من إيش؟ ما ذكر. ما ذكر أصلا. قل فعل فعل. الميم أصلية وزن ملك، هذا كان الوزن فقط ليس من الأصل. أي الظاهر هو يرى أن كلها رسالة بمعنى رسالة بس. قال خليفة هو آدم عليه السلام لأن الله عز وجل استخلفه في الأرض، وقيل ذريته لأن بعضهم يخلف بعضه، والأول أرجح، ولو أراد الثاني لقال خلق. بالمناسبة هذا هو مقصد سورة البقرة، وهو سورة البقرة تتحدث عن الاستخلاف في الأرض. أول شيء ذكر الله تعالى أنواع الناس، ثم ذكر بداية الاستخلاف لآدم وسبب استخلافه، وثم بدأ ذكر بني إسرائيل، ذكر بني إسرائيل وأنهم كانوا هم الذين خلفوا الأرض، كانوا خير من يعني خلقهم الله تعالى، كنتم خير أمة خرجت الناس. ثم ذكر فساد بني إسرائيل بصورة متتابعة مذهلة كما سترون إن شاء الله. فبعدين ذكر أمة محمد وجميل صفاتهم وعباداتهم وتميزهم في الحج وفي الصوم وكذا، وفي الأخير ختم بقصة يعني تسليم هذه الأمة وانقيادها لأمر الله حتى لو كان يعني يخالف هواها، وهذا من أعظم أسباب الاستخلاف. حتى قصة البقرة، البقرة هي ملخص لأخلاق أمة بني إسرائيل، ففيهم الطمع، فيهم العناد والدقار، فيهم مجادلة الأنبياء وعدم الانقياد وعدم التسليم لأمر الله. فسبحان الله هذه القصة نموذج على أخلاق بني إسرائيل، فلذلك سميت السورة باسم البقرة للإشارة إلى هذه القضية وأهميتها في الأمر. إذن حديث سورة البقرة، لأن أصلا هو بداية القرآن، فالله تعالى يريد أن يحدث الأمة لماذا أنا استخلفتكم في الأرض، ومن هم الكائن المستخلفين قبلكم، ومن سيستخلف، وما هي قمة أمة محمد في حفظها لهذا الدين، وأن هي الأمة المستخلفة التي ينبغي لها أن تنقل هذا الدين. نعم. قال: أتجعل فيها الآية سؤال محض لأنه مستبعد أن يستخلف الله من يعصيه، وليس فيه اعتراض لأن الملائكة منزهون عنه. وإنما إذن هو سؤال محض، يعني سؤال عادي ما ليس فيه إلا أنه فعلا يستفسرون. وإنما علموا أن بني آدم يفسدون بإعلام الله إياهم بذلك، وقيل: كان في الأرض جن فأفسدوا، فبعث الله إليهم ملائكة فقتلتهم، فقاس الملائكة بني آدم عليهم. صحيح، وهذا هو الأشهر، لأن الجن أرسلت إلى الملائكة، أرسلت إلى الجن لما أفسدوا في الأرض فطردوهم إلى الجزائر، وكان مما أخذوه من سبي الجن إبليس، أخذوا معهم كان صالحا يعني في ذاك الوقت. فهم لما الله تعالى قال أن يجعل في الأرض خليفة، قالوا: تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، مثل ما حصل يعني مع الجن قبل ذلك. والجن خلقوا قبل ثابت، هذا في سورة الحجر: والجن خلقناه من قبل من الناس، من قبل. نعم. نعم. الجن نعم، اللي هي ايش كان موجوده؟ النار. الجن والنار مخلوقتان من قبل. ايه الجن قبل الانس، اللي هو خلق الجن يمكن. قال: ونحن نسبح اعتراف. الله اعلم. نعم. قال: ونحن نسبح اعتراف والتزام للتسبيح، لا افتخار ولا منه. جميل جميل، هذا اعتراف والتزام للتسبيح، يعني كانوا يقولون: يا ربي ان كنت تريد ان تخلق شيئا لعبادتك فنحن نفعل، نحن نسبح عنك، وليس افتخار ومنة هذا. بحمدك أي حامدين لك، والتقدير نسبح ملتبسين بحمدك، فهو في موضع الحال. جميل. ونقدس لك يحتمل أن تكون الكاف مفعولا، ودخلت عليها اللام كقولك: ضربت لزيد، أو أن يكون المفعول محذوفا أي نقدسك على معنى ننزهك أو نعظمك، وتكون اللام في لك للتعليل أي لأجلك، أو يكون التقدير: نقدس أنفسنا أي نطهرها لك. جميل. أو إيش بعد في احتمال مهم جدا وذكرناه إحنا مرة علينا، نسبحك. لا يعني يصير إيش من أي نوع من البلاغة اللي ذكرناها؟ تضمين. أحسن، فيصبح إيش؟ يصير معنى الآية: نقدس ونخلص لك في تقديسنا، يعني نقدس خالصين بهذا التقديس لك، فيصبح ضمنت معنى الإخلاص: نقدس ونخلص لك. أعلم من الله ما لا تعلمون أي ما يكون في بني آدم من الأنبياء والأولياء وغير ذلك من المصالح والحكمة، الأسماء كلها. أعلم ما لا تعلمون من الله. أعلم ما لا تعلمون. أنا خفت شو ما الله جاهد. أي ما يكون في بني آدم الأنبياء والأولياء ولذلك المصالح والحكمة، الأسماء كلها أي أسماء بني آدم أو أسماء أجناس الأشياء كتسمية الفرس والشجرة وغير ذلك. وهذا هو الصحيح، أن أسماء كلها يعني أسماء كل مسمى كل شيء، وهذا يدل على سعة علم آدم عليه السلام، أنه يعرف كل شيء، كل شيء يراه يعرفه، يعرف من هذه الشجرة ويعرف من هذه. وأيضا تفرع على هذا أن اللغات ليست تواطؤ، إنما هي يعني موقوفة، ويدل على أنها موقوفة، أن الله تعالى علم آدم المسميات. العجيب من غرائب ما قرأت، يقول ابن عباس: علمه الفسوة والفسية، هكذا وإنما قال هذا للدلالة على أن الله علمه كل شيء حتى ما يستحى أحيانا من ذكره، وعلمه أيضا التصغير والتكبير، المكبر والمصغر. ها واضح؟ فمعناه أن الله علمه كل شيء بأدق التفاصيل، أدق التفاصيل. ولذلك يعني تحدى الله تعالى الملائكة، قال يعني أنبئوني بأسماء هؤلاء، وهذا شيء مذهل، يعني الإنسان يعرف كل شيء، كل شيء يراه يعرف أن هذا والله هذه مروحة، هذا تليفون، وهذا كذا، أي شيء يراه يعرف لماذا صنع ولماذا خلق ولماذا. هل دليل على أن جميع اللغات ترجع إلى أصل واحد، لغة واحدة يعني؟ أو على الأقل يعني خلينا نقول يعني هناك قاسم مشترك، مثلا يكون في أصول، وبمناسبة هذا يدرس ترى أصول اللغات، يعني علم يدرس يعني. طيب شاهد الله لعلم عليه السلام كان تلقين مباشر بوحي، الوحي خلاص علمه مجرد يعني ألهمه أنه يستطيع أن يعرف أي شيء، يعرف اسمه، مجرد ما يراه يعرف اسمه، يعرف أن هذا خشبة وهذا حديدة وهذا بحر وهذا مهر وهذا مطر وهذا. قول أول أسماء بني آدم، ومنها من أضم من ضمنها اسم الملائكة، أن هذا جبريل وهذا إسرافيل وهذا كذا، فيصير جزء من المسمى. أسماء بني آدم إيش مقصود فيها؟ وين علم أسماء كلها أسماء بني آدم؟ أسماء بني آدم يعني يعرف أبنائه وعياله وأسماءهم، وهذا جزء أيضا، جزء من الأسماء. أي علم آدم الأسماء كلها، لأن يعني الآية هكذا الأسماء، ما قال أسماء بني آدم أو أسماء كذا والملائكة، كل شيء الأسماء كلها، كل مسمى. ها نعم، يعني هو طبعا في بداية لغة واحدة كانت، بعدين عاد اشتقت اللغات الأخرى. ترى بالمناسبة اللغات أحيانا تكون بدايتها لهجات، يعني هي لغة واحدة ثم تصبح لهجة لهجة، مثل اللغة العربية، شوف لهجات المناطق. أي لا، لو لم يكن هناك شيء يحفظها اللغة العربية لصارت لغات، لكن القرآن مسك اللغة العربية، جعل لها أصل حفظها. الآن اللغات الأوروبية أصلها واحد، اللغة اليونانية القديمة أو اللاتينية، وبعدين راحت هذه، أصبحت إنجليزي وفرنسي وأسباني ومش عارف إيش. وهذا مقصود أنه يعرف أسماءها ومعانيها ولماذا خلقت وما فائدتها، فهو عارف كل شيء يعني، وهذا شيء مذهل صراحة. خلاص كل شيء بالضبط، ويعرف أن مثلا هذه تؤكل، هذه لا تؤكل، وهذه قال ثم عرضهم، أي عرض المسميات، وهي أشخاص بني آدم أو أجناس الأشياء. أنبئوني أم أمر على وجه التعجيز إن كنتم صادقين، أي في قولكم إن الخليفة يفسد في الأرض ويسفك الدماء، وقيل إن كنتم صادقين في جواب السؤال والمعرفة بالأسماء. لا علم لنا اعتراف. أنبئهم بأسمائهم، أي أنبئ الملائكة بأسماء ذريتك أو بأسماء أجناس الأشياء. أسجدوا لآدم، السجود له على وجه التحية، وقيل عبادة لله وآدم كالقبلة. السجود نوعان، سجود عبادة وسجود تحية. اتفق العلماء على أن سجود العبادة لا يكون إلا لله، وأما سجود التحية فكان موجودا في شرع من قبلنا ونسخ في شرعنا، كان جائزا في شرع من قبلنا ونسخ في شرعنا. يدل عليه قصة آدم هذه عليه السلام مع الملائكة، سجود لآدم، وقصة يوسف، قصة يوسف. فقصة يوسف فيها، ولما رفع أبويه العرش خروا له سجدا، خروا له سجدا، يعني هو أخوه. طبعا الكيالي ينكر سجود الأبوين، يقول لا، اللي سجدوا الإخوان، فهو رفع أبويه العرش وخروا الإخوة له سجدا، مع أن الآية تفسير لي أني رأيت الشمس أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ف كذا يحرف يعني. هو طبعا هو ايش يرى، يقول ان هذا نوع من العقوق، يعني كيف نقول له لا، هي تحية ليست عبادة، فان كانت تحية عادي مثل السلام، بس كانت تحيته من سجود يعني. نعم. قال فسجدوا، روي ان اول من سجد اسرافيل، ولذلك جازاه الله بولاية اللوح المحفوظ. لا يصح. نعم. الا ابليس استثناء متصل عندما قال انه كان ملكا، ومنقطع عندما قال إنه كان من الجن. صحيح. واستكبر لقوله أنا خير منه وكان من الكافرين، إن كفر بإبايته. عندنا في النحو يقولون الاستثناء منقطع هو استخراجه يعني إفراد من غير جنسه، غير جنسه. لما تقول مثلا جاء القوم إلا سيارة، هذا يسمونه استثناء منقطع، لأن السيارة ليست من جنس القوم. لكن لما تقول جاء القوم إلا زيد هذا استثناء متصل. فالمؤلف هنا يقول إذا كان إبليس كان ملكا فالاستثناء متصل لأن ملك من جنس الملائكة، لكن إذا كان من الجن فيكون استثناء إيش منقطع، يكون استثناء منقطع. نعم. وكان من الكافرين قيل كفر ببايته من السجود، وذلك بناء على أن المعصية كفر، والأظهر أنه كفر باعتراضه على الله تسفيهه له في أمره بالسجود لآدم، وليس كفره كفر جحود اعترافه بالربوبية. وزوجك هي حواء خلقها الله. أكيد معك، بس من هو عدنا الله أعلم. وزوجك هي حواء خلقها الله من ضلع آدم، ويقال زوجة وزوج، وهذا أفصح. زوج زوج أفصح. الجنة هي جنة الخلد. زوجها جاءت بس مش فوقها، جاءت في السنة جاءت. الجنة هي جنة الخلد عند الجماعة وأهل السنة، خلافا لمن قال هي غيرها. ولا تقرب، النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى، وإنما نهى عن القرب سدا للذريعة، فهذا أصل في سد الذرائع. جميل. إذن هذه الآية أصل في سد الذرائع، يعني أصل في استخدام سد الذرائع. فسد الذرائع تعرفوا من الأدلة المختلف فيها عند العلماء، أكثر من استخدم سد الذرائع من المذاهب المالكية، سد هو عبد مالك، فولذلك حريص على إبراز أن سد الذرائع أدلته وكذا، ولذلك الإمام مالك هو من أكثر من استخدم باب سد الذرائع. نعم. شفنا بالنسبة جنة وقل هي جنة الخلد عند أهل السنة والجماعة. صحيح، يعني في قول أنها جنة خارجة، لكن قول ضعيف. يعني غير أهل السنة خارج أقوال أهل السنة. نعم، ليس من أقوال السنة، ضعيف جدا جدا بعيد مرة. الحديث اللي في الصحيحين، حديث احتج آدم وموسى، وفيه يا آدم خرجتنا من الجنة، فلو كان جنة عادية ما عاتبه موسى. الشفاعة سنت الشفاعة أسكنك الله جنته وهذا خلقك الله بيده. نعم. قال الشجرة، قيل هي شجرة العنب، وقيل شجرة التين، وقيل الحنطة، وذلك مفتقر إلى نقل صحيح واللفظ مبهم. طبعا بنو إسرائيل اليهود والنصارى يقولون هي شجرة العنب كرم، كرم. شيخ الحنطة يقال لها شجرة، ما هو والنصارى يقولون هي التفاح، وذلك يقولون آدم هذه تفاحة آدم، إن آدم أكلها فغص وافته، فأصبح التفاحة هذا كل من النصارى ما هم يقولون شجرة العلم. العلم عجيب، ما أدري يمكن، لكن يعني اللي أعرفه أنهم العنب أو يسمون الكرم والتفاح. نعم. فتكون عطف على تقرب أو نصب بإضمار أن بعد الفاء في جواب النهي، فأزلهما متعد من زلل القدم، وأزالهما بالألف من الزوال. هذه قراءة حمزة، عندنا قراءة فأزلهما فأزالهما فأزالهما، والتوجيه في علم التوجيه القراءات، علم التوجيه علم يهتم ببيان العلاقة بين القراءتين، هو علم مهم جدا وله أثر في التفسير كبير. فيقولون في علم في التوجيه أنهما زل فزال، فأزلهما الشيطان أوقعهما في الزلل، فأزالهما أخرجهما، فإذا لما زل زال. طب نستفيد من هذا أن الزلل يخرج الإنسان من مواطن الخيرات، فقد يكون مثلا رزق علما مثلا أو اهتم بالعلم فيزل، فتجد أنه بدأ يزهد بالعلم ويبتعد عنه، لأن الزلل يذهبه عن مواطن الخيرات. كان مثلا يحفظ القرآن ويراجعه كذا زل، فالشيطان الزلل هذا يخليه يثقل عليه القرآن وكذا، فالزلل مشكلة يزيل الإنسان عن مواضيع الخيرات كما حصل مع آدم عليه السلام لما زاغه أزاغه أحسن زاغ الله قلوبهم، يعني مثلا يدخل فيه. قال وزالهم بالآث في من الزوال، عنها الضمير عائد على الجنة أو على الشجرة، فتكون عن على هذا سببية، فائدة اختلفوا في أكل آدم الشجرة، فالأظهر أنه كان على وجه النسيان لقوله تعالى فنسي ولم نجد له عزما، وقيل سكر من خمر الجنة وحينئذ أكل منها، وهذا باطل لأن خمر الجنة لا تسكر. وقيل أكلها عمدا وهي معصية صغرى، وهذا عند من أجاز على الأنبياء الصغائر. وهذا إيش دليله في سورة طه؟ فعصى آدم ربه فالله تعالى هذا يدل على أنه عمدا. الله تعالى كان ناسيا فإنه لا يؤاخذ، لكن الآية أيضا فعصى آدم ربه فغوى دليل نص على أنه فنسي يا شيخنا. بس دليل أنه خلاها الصغار، إيه مو صغار، فلا هي صغيرة صحيح ليست كبيرة، لا صغيرة ليست من كبائر، كبائر لها حكم خاص، لأن عندنا أيضا الأنبياء والرسل معصومون من الكبائر، لكنهم غير معصومين من الصغائر التي لا تخل بالمروءة ولا يقرون عليها، يعني سرعان ما يأتي التنبيه. فعصى آدم ربه فغوى بعدين ثم اجتباه ربه فتاب عليه مباشرة. شيخنا فنسي يصبح نسي هنا ترك، أي معنى الترك اللي هي المعنى الآخر لنسي، نسي الله فنسيهم يعني ترك. وقيل تأول آدم أن النهي كان عن شجرة معينة فأكل من غيرها من جنسها. وقيل بس خلني أكمل هذه عشان نقف يعني خلاص باقي دقيقة. وقيل لما حلف له إبليس صدقه لأنه ظن أنه لا يحلف أحد كاذبا. اهبطوا خطاب لآدم وزوجه. يعني السبب في ذلك أن إبليس أقسم لهما بأمرين، قال هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، والنفوس تتعلق بالخلد لذلك يسمون ابنائهم خالدا، وإذا دعا أحد يقول أطال الله عمرك ويا طويل العمر، النفوس كذا تحب طول العمر، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو مزهد معدام ما الفائدة، في الأخير سيموت. عنده خبر وجاء في الصحيح أنه رأى من أبنائه ابنا له نور وإضاءة، فقال من هذا؟ قال هذا داود عليه السلام من أبنائه. فقال يا ربي كم عمره؟ قال 60. قال أعطيه من عمري 40 حتى كم 100، وكان آدم عمره 1000 فقبل الألف بأربعين سنة جاءه ملك الموت ليقبض روحه، فقال له لما زائر ولا قابض؟ قال قابض. قال لا بقي لي 40 سنة. قال أعطيتها داود؟ قال لا ما أعطيت. فنسي آدم فنسي ذريته وجحد. لا هو كذا الحديث، فنسي آدم ونسي ذريته وجحد آدم وجحد ذريته، فهذا يدل على النسيان، ويدل أيضا على أن سبحان الله طبيعة النفس يعني تحب إطالة العلم. فهو الشيطان دخل من هذه النقطة، نقطة ضعف. فهل أدلك على شجرة الخلد؟ على شجرة الخلد. فدخل على آدم. أيضا قيل أن حواء ساعدته في ذلك، يعني هزته. دليل على هذا ما جاء في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء ما خانت امرأة قط. وهذا حديث صحيح. فقال العلماء ما هي خيانتها؟ قال خيانتها أنها يعني أزت أيضا آدم على ذلك. وقيل أن الشيطان عجز عن آدم فدخل على طيب طبعا هو الشيطان خلينا نقول يعني كان له سبيلين، يعني حواء، وكان أيضا هو يقسم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. بعدين ايش فدلاهما بغرور، لاحظ كذا اسلوبه خبيث جدا، قسم وغراء بالخلد والملك ولين وصل. نعم اي نعم يوسوس مثل اي وسوسنا احنا في المسجد ويوسوس لا هذا قال بن اسرائيل. طبعا بن اسرائيل يقولون دخل عن طريق الحيه، وكانت الحيه اذ ذاك لها أقدام، فعاقبها الله أن مسخها وأزال أقدامها. هذا كله من رواية بني إسرائيل. فيقولون ما بقي من تنانين هي التي لم تمسخ، التنين هذه اللي لها يعني عبارة عن أفعى كل هذا روايات بني إسرائيل. طيب نكمل الوجه ولا ما تبغون كذا؟ صح ليش في شيء؟ أحسن. اهبطوا خطاب لآدم وزوجه وإبليس بدليل بعضكم بعض عدو. مستقر موضع استقرار وهو في مدة الحياة. وقيل في بطن الأرض بعد الموت. ومتاع ما يتمتع به إلى حين إلى الموت فتلقى. طيب لما سأل موسى آدم وقال لها يعني يا آدم تخرجنا من الجنة وكذا، فقال له آدم يا موسى متى وجدت أن الله تعالى كتب علي أني سأخرج من الجنة؟ قال قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال أفتعاتبني على أمر كتب الله علي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى حج. هل هذا دليل على جواز الاستدلال بالقدر على المعصية؟ كوني ليس عند الاعتذار قدر نوعا مختلف القدر. يلا طيب استدل له، هو يقول له شنو توجيه استدلال؟ ما هو توجيه الاستدلال؟ يعني ما توجيه استدلال آدم بالقدر؟ قدر كوني ربما لأن المعصية كانت صغيرة التي تستحق هذا. لا لا لا هو طبعا قطعا لا يجوز استدلال بالقدر على المعصية، لكن ما وجهه كلام آدم يعني. ها تأملوا خليها بعد شوي تأملوا في عالم الحديث. حديث الصحيحين قال موسى لآدم أنت أبو البشر وخلقت، لماذا أكلت من شجرة فأخرجت من الجنة؟ فقال له يا موسى متى وجدت أن الله كتب علينا خروج الجنة؟ قال قبل خلق السماوات والأرض بخمسين سنة. قال أتعاتبني على شيء كتبه الله علي؟ فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى كرر نفس الفكرة. يلا فكرة. نعم. قال إلى حين الموت فتلقى أي أخذ وقبل على قراءة الجماعة. وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات فتلقى على هذا من اللقاء. جميل هذه فائدة. يعني احنا عندنا الآية السورة فتلقى آدم من ربه كلمات، في القراءة الأخرى كثير فتلقى آدم من ربه كلمات. يصير تلقى الأولى تلقى يعني استقبل من الله، لكن على المعنى الثاني تلقى يعني لقي آدم الكلمات لقيت آدم. كلمات هي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بدليل ورودها في الأعراف وقيل غير ذلك. اهبطوا كرر ليناط به ما بعده، ويحتمل أن يكون أحد الهبوطين من السماء والآخر من الجنة، وإن يكون هذا الثاني لذرية آدم لقوله فإما يأتينكم، والأول لآدم وزوجه وإبليس. وروي أن آدم نزل بسرنديب طبعا سريلانكا الآن هي سرنديب سيلان، وفيها جبل يسمونه جبل آدم معروف. لا طبعا هذه عند هم حاطين، لا أنا أعرف، أنا بس أقصد أن اسمه إلى الآن جبل آدم. وقيل أن حواء نزلت بجد جدة، وحواء بجدة. أيوة. بسرانديب من أرض الهندي، وحواء بجدة، وإبليس بالأبلة. في البصرة، قريب من البصرة. عرف من ينزل. قال فإما. طبعا هذا أيضا من إسرائيليات. لا دليل عليها. فإما يتينكم إن شرطية وما زائدة للتأكيد، والهدى هنا يراد به كتاب الله. الكويت قريب من البصرة يعني. والهدى هنا يراد به كتاب الله ورسالاته، فمن تبع شرط وهو جواب الشرط الأول. وقيل فلا خوف جواب الشرطين. طيب جاوبت السؤال. عندنا جوابين. المصائب شيخ المعاد. أحسنت، هذا الجواب الأول ذكره شيخ سامح. شنو الجواب الأول؟ أن يجوز الاستدلال بالقدر على المصائب لا على المعايب. على المصائب لا على المعايب. يعني يجوز أن تستدل بالقدر. استدل بالقدر على وقوع مصيبة. يعني مثلا لو واحد خرج من بيته وصار له حادث، فجاء واحد قال ليش تخرج؟ شو أقول له؟ قدر الله. الله كتب عليه. فأنا استدللت بالقدر على وقوع المصيبة لا على معصية فعلتها أنا. فهو يرى أن خروجه مصيبة فاستدل بها إيه على المعصية. طيب على استدل بالقدر على المصيبة وهي خروجه. طيب الثاني يجوز الاستدلال بالقدر على المعصية بعدها لا قبلها. يعني مثلا لو واحد وقع في معصية زين ففيجي واحد يقول ليش سويتها؟ يقول قدر الله ان شاء الله. يعني انا والله سويته خلاص يعني قدر الله وعسى الله يعفو عني كذا اي بعد الوقوع. لكن ما يصير واحد مثلا يستدل بها يفعلها قبل جبري يصبح جبري انه اذا فعل هذا يصبح جبريا. لكن هو الاشهر كلام شيخ الاسلام الاول. يعني الثاني ايضا قد يرد عليه بعض الارادات يعني. لكن الاول وهو الاستدلال بها يجوز استدلال القدر على المعايب على المصايب لا على المعايب. نعم جزاك الله خير. ثمرة خلاف ابليس من الجن او الملائكة في ثمرة؟ ما في ثمرة اصلا. يعني القول فيه ساقط يعني لان نص سورة الكهف على انه من الجن الا ابليس كان من الجن ففسق عن امره. لذلك ذكره الشيخ كثير بدون نهاية قال وهو قول لا يلتفت اليه. ابو جعفر القدر يختار من الاجل صح؟ ما ظن. ثابت عن علي او عن طبعا اثار كثيره اي ومتابع لكن اغلبها اسنادها ضعيف واسنادها كذا ما تجد يعني فيها ذاك القوه. خلاص جزاكم الله خير.